وهذا سائل يسأل عن البسملة، هل هي آية من آيات سورة الفاتحة؟ ولماذا لا يجهر بها في الصلوات الجهرية سواء في الفاتحة أم في بداية السورة التي بعدها؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا، وذهب الجمهور من القراء والفقهاء إلى أنها ليست آية منها، لذلك لا يجهر بها في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. كما ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن البسملة آية مستقلة نزلت عند فواتح السور، لذلك كتبت في المصحف، والله تعالى أعلم.